اخوتي الكرام، احنا الحق انني على سفر الان، ولكن الفرصه ان الطائره تاخرت ساعتين، فاردت ان افوز بالدرس معا الى ان استطيع ان ادخل يعني في المطار. فنعطي الدرس على قدر ما نستطيع، بعدين ننظر كيف ننهي المسائل علينا، ثم بعدها الله المستعان حتى أذن الله بالخير. الله، احنا وصلنا في التفسير الى قوله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، اختلف العلماء في من نزلت على أقوال أربعة. أحدها أنها نزلت في النفر الذين تبرزوا للقتال يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن حارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. هذا قول أبي ذر. الثاني أنها نزلت في أهل الكتاب، قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتابا ونبيون قبل نبيكم. قال المؤمنون: نحن أحق بالله، آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من الكتاب، وهذا كلام الحق والله، وأنتم تعرفون نبينا ثم كفرتم به حسدا. فنزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهي قيل أيضا على التعميم: نزلت جميع المؤمنين وجميع الكافرين. وقيل هي نزلت في اختصام الجنة والنار، عندما قالت الجنة أنا للمستضعفين، وقالت النار للمستكبرين إلى آخر الحديث. نعم، قال الله تعالى: أنا خلقتك لرحمتي، وقال النار: خلقتك لعقوبتي. وإن كان أرجح الأقوال هو الأول، وأنها نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة. والخصومة هنا خصومة في الله جل في علاه. الخصومة هنا ما يحملها لا دنيا ولا مال ولا جاه ولا سلطان، خصومة في الله جل في علاه، وهذه أعظم الخصومات، لأنها نصرة لتوحيد الله جل في علاه، وما كان نصرة لتوحيد الله جل في علاه كان من أعظم ما يكون. نعم، قال: وهذه الخصومة، هذان خصمان اختصموا في ربهم. في ربهم يكون بمعنى في دين ربهم جل في علاه، اختصموا في ربهم يعني في دين ربهم في التوحيد. هؤلاء يقولون عزير كذا وينسبونه لله ولدا، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. وهؤلاء يقولون عيسى كذا وينسبونه لله ولدا، وأهل الإسلام يقولون الله واحد أحد فرد صمد لا إله إلا هو سبحانه جل في علاه. نعم، وقيل الخصومة هنا في البعث والنشور، اختصموا في ربهم، اختصموا فيما بلغ الله جل في علاه من أنهم يمثلون جميعا بين يدي الله جل في علاه، وأنهم إليه منقلبون وراجعون، وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون. والثالث هي خصومة المفاخرة والصالح الراجع، اختصموا في ربهم يعني في دين ربهم في التوحيد، اختصموا في ربهم يعني في دين ربهم في التوحيد. قال الله تعالى: اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أعوذ بالله. هنا في قوله قطعت لهم ثياب، هي معناها فصلت، لكن لما جاءت بهذه اللفظة قطعت حتى تبين الناس تقطع أبدانهم ولحومهم وتنهش فيهم، وأنها عقوبة للتقريع والتوبيخ والذلة والمهانة. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، سويت لهم، فصلت لهم، جعلت لهم لباسا، لباس من نار. قال ابن عباس: هي قمص من نار. وقال سعيد بن جبير: المراد بالنار هنا النحاس، والأول هو الأصح. ويصب من فوق رؤوسهم الحميم فثيابهم نار وما يصب من فوق الرؤوس الحميم. والحميم هو الرصاص الزائب أو الماء الحار. يصهر به يعني يذاب به. فالمعنى هنا قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم يذاب كل ما في بطونهم من شحم أو أمعاء وغير ذلك بل هي تندلق وتخرج والجلود تنضج وتتساقط كما قال الله جل في علاه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال ولهم مقامع من حديد. ولهم مقامع من حديد ولهم مقاطع مطارق النار ترميهم بلهبها. نعم. ثم يضربون بمقاطع يهون في النار 70 خريفا كما قال الحسن وغيره. وهذه زيادة في النكار وفي العذاب. والشدة كل الشدة واللأواء كل اللأواء. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كل أسباب الموت تحيط به ولا يموت. والله جل في علاه أشد العذاب. والله قد خوفهم عقوبته وأنذرهم بطشه لكنهم لم يستمعوا. نسأل الله أن يغفر لنا. قال يصهر ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الآن تذوب الأمعاء والأحشاء وتنضج الجلود وتتساقط ثم يضربون بمقاطع بمقامع من حديد وهي كلها في نار بنار فيهون في النار 70 خريفا. اللهم سلم يا رب العالمين. إذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها. نعم. لا يستقرون ساعة ولا يهدؤون والعذاب يكون متواصلا متتاليا. وقد طلب الله منهم ما هو أيسر من ذلك وهم في الدنيا. نعم. اللهم نعم معلش احنا جاءنا اتصال بس كان الرد عليه مهم. جزاكم الله خير. قال ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا من النار ونادوا يا مالك كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها وكلما أرادوا النجاة من الغم زاد عليهم الغم والهم فطلبوا الموت وتمنوه وأن لهم ذلك. قال الله تعالى حاكيا عنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وقال الله جل في علاه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فأتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم. اللهم اغفر وارحم وتعالى تعالى فإنك أنت العبد الرقيب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. والملائكة يقولون ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فالله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قوله تعالى إن الله يدخل الذين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليكم جميعا. قال الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ويحلون فيها من أساور من ذهب. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى إذن هنا في قوله جل في علاه الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلنا لا مفارقة بين الإيمان والعمل الصالح. إن وجد الإيمان بكثرة في القلوب وجد العمل الصالح، وإن خلا البدن من العمل الصالح خلا القلب من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين التلازم الوثيق بين الظاهر والباطن حين قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. عليكم السلام. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وأصالة الله جل في علاه يبين أن الإيمان محرك للأعمال الصالحة، ولا يكون الإيمان قط إلا بوجود العمل الصالح. فإن لم يوجد العمل الصالح فإن عدم وجود العمل الصالح في الظاهر يثبت أو عدم الوجود في الإيمان. قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، شوف انظر هنا الآن لإثبات أن الإيمان لابد له من دلائل وبينات. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآية. لكن وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أو لابد من تحرك القلب، وتحرك القلب لابد له من تحرك في الظاهر. إن الله يدخل الذين آمنوا، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا ملة تدخل الجنة إلا ملة الإسلام. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا من كان إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أو قال في الرواية الأخرى لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فمن كفر بالله أو كفر برسله فلا جنة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع به من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصل فضة أو قال من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. فهي أكثر من جنة. إن الله يسأل الذين عملوا من الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور. طبعا الأنهار هنا قال الأنهار جمع أنهار، بينا جمع الجنات كيف وجمع الأنهار أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول الله جل في علاه كما في سورة محمد أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فهي أنهار وكل نهر يمشي معه حيثما أراد وحيثما شاء. أنهار من خمر، أنهار من لبن، أنهار من عسل مصفى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. قرأ ابن كثير أبو عمرو حمزة والكسائي ولؤلؤن العطف على الذهب من ذهب ولؤلؤن. وقرأ نافع وأبو بكر العاصم ولؤلؤا بن نصري. أما الخفض فبالعطف، وأما النصب فمعناها يحلون لؤلؤا، يحلون بإعادة الفعل. لا جيد. قال ولباسهم حرير. هنا شوف من ترك الله شيئا عوضه فوقه المزيد، بأن الله تعالى منع الرجال من الذهب والحرير، منعهم الله جل وعلا من الذهب والحرير، فأباح لهم بل زينهم ومنحهم الذهب والحرير واللؤلؤ في الجنة. قال ولباسهم فيها حرير. نعيم ليس بعده نعيم، لأن الإنسان ما دام قد طلق الدنيا من أجل ربه جل وعلا يعطيه الله الدنيا وما فوقها، والآخرة خير وأبقى. وكما قال بعض الحكماء الدنيا لو كانت خزف باقي، والجنة الدنيا لو كانت ذهب فاني والجنة خزف باقي، لكان العاقل الرشيد هو الذي يبقي على الخزف الباقي، لأن مهما كان الذهب فإنه سيفنى، وإذا أفنى كأن لا شيء، كأن لا شيء. فما بالنا والعكس، الدنيا خزف فاني. والآخرة ذهب باقي، لذلك قال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، من مطعم ومأكل وملبس ونكاح. فالله جل وعلا تكفل لهم بكل النعيم والسرور، وأنعم ما ينعمون به في الجنة في جنات ربنا جل وعلا، والنظر إلى وجه ربنا الكريم سبحانه جل وعلا. قال وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الصراط، إلى صراط الحميد. وهدوا يعني أرشدوا، والحق أنا أقول هدوا إلى الطيب من القول يعني في أمر الدنيا. عندما يقال وهدوا هنا، الهداية هنا الحق فيها أنها تكون هداية كونية أم هداية شرعية؟ السؤال لك. حقونا فيها وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. هل الهداية هنا هداية إرشاد، هداية شرعية، أم هداية كونية؟ أين الإجابة؟ تشوف سريعا. السلف قال كونية شرعية، الحمد لله قال هداية كونية. نعم. أين الإجابات؟ طيب ممتاز يا سلفي، يعني هداية الشهادة توافقت مع الكونية. محمد زيتون حيا هلا بأهل دبي. أريد هنا الآن من قال بأنها كونية شرعية يبرر ذلك، يعلل ذلك، يبين ذلك من السياق. أين دليلك يا أستاذ محمد زيتون؟ ممتاز. أريد الدليل. كيف يا أستاذ أشرف أيضا؟ كيف؟ طيب من القول للهداية الشرعية للذين أمنوا. السياق ظاهر جدا فيه يعني فيما قالوا في الإجابة قالوا كونية شرعية والسياق يؤيد ذلك. سأنا أريدهم أن يأتوا من السياق. يا جماعة هو الصوت انقطع لان في اتصال انا اغلقت عليه اكثر من مرة وكرر اكثر من مرة والحق ان هو كان ملهوفا ومسألة ما كانت تقف يعني فسامحونا اعتذر لكم. الصوت موجود طبعا صح الان بس هي كونية شرعية كما قلتم كما قال سلفي ومن بعده الكونية الشرعية هذا صحيح. انا اريد من السياق كيف كونية شرعية والذي اظهر لكم انها كونية شرعية بس هذا الذي اريد عشان اعلم انكم علمتم حقا. وهودوا إلى الطيب شرعية ورسالات كونية ممتاز جيد. سلفي أنت أول من أجبت بذلك أريدك أن المفروض مثلك يفصل تفصيل صحيح المفروض. طيب أنا ربي أحفظ. طيب أنا سأقول لكم شيئا شوفوا كيف السياق ويعني بين أنها كونية شرعية. أولا في قولي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هذا كله شرعية أرشدوا إلى الطيب من القول على خلاف من العلماء ما الطيب من القول سنبينه وأرشدوا إلى الصراط المستقيم كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه خطوط على جنبات كل طريق شيطان. وأيضا قال الله في علاه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا هو والذي يجعلنا نقول وهي أيضا هديت قلوبهم يعني هداية شرعية هداية كونية هو قوله إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات التي تحتها الأنهار فهو بيقول وهدوا دي عائدة على من على الذين أمنوا الذين دخلوا الجنة. فالسياق أثبت هنا أنهم في الجنة ما داموا في الجنة يبقى وافقت الكونية الإيش الشرعية يبقى وافقت الكونية الشرعية. طيب الفوائد المستنبطة أعظم أركان التوحيد الولاء والبراء ما الفرق بينهما ايش الكونية حاضر يا مالك حاضر عدم فناء النار كلما ارادوا يخرجوا منها اعيدوا فيها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وطفل لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة سلفي أرجوك يعني أنا ليس معي كتاب العقيدة السفرينية إن شاء الله في السفر بإذن الله أسأل الله أن ييسر لي ولكم، نريد أن ننجزها. فكل يوم ضع المتن، ضع المتن هنا الآن، ضع متن السفرينية بعد إذن حضرتك، ضع ما علينا من أبيات للسفرينية بعد إذن حضرتك. الفائدة رب يحفظكم من كل سوء، رضي الله عنكم. إن أدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات من تحتها الأنهار، نعم، سأدخل جنة. تلازم الظاهر بالباطن، تلازم الظاهر بالباطن، اللهم أمين، أبر الله بكم، تلازم الظاهر بالباطن. الله أكبر، جزية الجنة. المؤمن تتوافق فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، المؤمن تتوافق فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وجوب توحد الأمة لأن صراطهم واحد، فلا بد أن يكون أن يكونوا بدلا واحدا. طيب لو في أسئلة تفضلوا، ونسأل على السفرينية، نريد أن ننجزها حتى في السفر إن شاء الله، يعني نحاول نختم السفرينية. اللهم أمين. جواز المخاصمة في الحق، جواز المخاصمة في الحق. جهاد يقول هل يصح القول أن الهداية الكونية اتضحت من قولي وهدوا إلى الطيب من القول؟ لا، ما تتضح، لأن المعنى هنا وهدوا أي بين لهم الطيب من القول من غيره، فالطيب من القول هو التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وغير الطيب من القول الأوثان، فيكون أيضا على التبيين والإرشاد. كيف تكون هذه للكونية؟ عندما تحمل الكونية يقال لا، حملت على الشرعية، لأن معناها البيان. نعم، عدم فناء النار، نار الموحدين تفنى، نار الموحدين تفنى. نعم، طيب نذهب الى جزاء الله خير، جزاء الله خير يعني.